رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا يعني في نهاية حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده لأنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. بينا على آخر مسألة أن الراجح وجوب السجود على الجبهة والأنف لأن جاء الدليل فيها قولا في الجبهة وإشارة أو فعلا بالأنف من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح عند الجمهور من الشافعية والحنابلة وجوب السجود على الجبهة وعلى الأنف الاثنين معا، على خلاف من قال بأن يجوز الجبهة فقط والأنف أو الأنف أي منهما، لكن الصحيح قلنا الجمع بين الأقوال. الموضع الثاني وهو اليدين، وهو وضع اليدين باطن اليدين وباطن الكفين على الأرض، وهو ده هذا السجود على باطن الكفين يكون على الأرض، وهنا الكفين وراحة اليدين، وهنا دلالة على أنه لا يسجد على ظاهر الكفين، وهذه مسألة مهمة، لا يسجد على ظاهر الكفين. تظهر متى؟ ممكن مثلا تنتبه ليها لمن يصلي في النافلة ويحمل المصحف، فعندما يحمل المصحف ويريد أن يسجد فهو لا يضع المصحف، يكون المصحف في يده إحدى يديه، فعندما يريد أن يسجد يضطر بأن يقلب يديه لأن المصحف في ماسكه، فيسجد كأنه على ظاهر اليدين، وهذا خطأ، لأن هذا خطأ. هنا عليه إما أن يضع المصحف على مكان حتى يستطيع أن يمكن السجود على بباطن الكفين وراحة الكفين، وهذه كما قلت تظهر عند السجود لمن كان يمسك المصحف بيديه فيستطيع أن يسجد بالكف فيستطيع أن يقلبه، فبيضطر أن يقلبه على الظهر فيقع في هذه المخالفة. قال على وأشار بيده الأنف واليدين والركبتين، هو المقصود طبعا باليدين ليست كل اليدين، البعض، وقد هنا وهذه في دلالة على جواز ذكر البعض، ذكر الكل ويراد به البعض. اليدين ممكن تطلق على الكفين، تطلق على إلى المرفق، وتطلق إلى العضد أيضا، كل هذا بمعنى اليد. وقد جاءت الكتاب في قطع اليد السارق مثلا قطع اليهما، وهنا اليد المقصود به الكف، نعم، واليدين إلى المرفقين، كل هذا يدين إلى المرفقين في الوضوء وغير ذلك. فنقول إذن هنا جاء المقصود باليدين الكفين، يعني جاء بالكل ويراد به الجزء. والركبتين أيضا مأمور بالمرء أن يسجد على الركبتين، وهنا لا يشترط ملامسة الركبتين للأرض يعني بشرة، لأنه لابد من العورة، ستر العورة، فهنا كأن المقصود بالركبتين وضع الركبتين على الأرض، ولكن لأن المرء يلبس الملابس أو يكون عنده الثوب، فهنا هي الركبتين مأمور السجود عليهما، وليست الأمر بأن تكون البشرة هي التي على الأرض. هذا هو، وهذا أيضا من السبع التي أمر لابد أن يسجد عليها إلا للضرورة، طبعا كل هذه يستثنى فيها للضرورة أصحاب الأعذار، هذه ستأتي مع أطراف الأصابع. قال وأطراف القدمين، وهذه هيئة على السجود على أطراف القدمين، لهما هيئتين، هيئة كمال وهيئة إجزاء. هيئة كمال بأنك يعني تثني أطراف الأصابع بحيث تكون مستقبلة القبلة، وهذه تظهر عندما يسجد المرء ويضع قدميه، فيمكن الأصابع يثنيها بحيث تكون تلويها يعني بحركة نصف دائرية كده كأنها تنزل يعني يدوس عليها أثناء السجود، فتكون هي الأصابع مستقبلة القبلة، وهذا الكمال. والإجزاء لأن وردت أيضا عليه وسلم بأنه ثنى رجليه فقط فكانت الأصابع على باطن الأرض، على الأرض، فكانت نائمة على الأرض ليست مستقبلة للقبلة، وهذه صفة إجزاء أيضا، لكن الأولى يعني كأنها فيها الكمال لأنها فيها أكثر تمكينا، الأولى أنك ما تضع الأصابع وتثنيها بحيث تكون مستقبلة القبلة فيها أكثر تمكينا في السجود، والإجزاء هو الصفة الثانية. هو كان معنا مسألة السنن القولية، لكن هنا نرجئها للحديث الذي سيأتي حتى ندخل في الحديث الذي يليه، هي مسألة حكم السنة القولية وهو ما يذكر في السجود والركوع وخلاف أهل العلم فيه. ما لهم أجوش؟ لا، الأصل أنك ما تسجد على القفازين، ما يجوز أنك على باطن الكفين. النساء عادي صح؟ إيش؟ النساء عادي، والنساء أيضا ما تسجد عليه إلا إذا اضطرت إليه، تسجد على كفاه كذا؟ لا يقصد القفاز، القفاز تنزع في الصلاة هو الوجه، إلا إذا اضطرت لذلك كانت في مكان ينظر إليه الناس، فهنا من باب الواجب يسقط بالعذر، فهنا أنها يمكن أن تلبسه، كأنها ممكن تصلي أيضا مغطية الوجه لأنها إذا رأها الناس. ذلك شخص الله، طب ما في مكتة أصلا على الأرض؟ إيش؟ في مكتة على الأرض؟ مش فاهم، إيه صوت؟ يعني مش يعني إذا مش هتمسى الكونتي أو هو لما ينسى الكونتي لو في الشتاء أو كده، طب ما هو الإيد مش هتبقى ملصقة للأرض، ملصقة مباشرة؟ لا انا مش قصدي الملاصقه، هي السنه لان انت ان هو انه يسجد على هذه الاعضاء السبعه التي سجد على النبي صلى الله عليه وسلم، سجد بطن الكف والا يلف عليها شيئا الا اذا اضطر اليها، الا اذا اضطر عليها. هو الصلاه باطله، لكن هو ايش التسخين بقى والشربات ما يتبع نفسك، ما دي فيها سنه يا شيخ. انت دلوقتي اود احنا جايبين من راسنا، مش التسخين دي فيها سنه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسوا التسخين وكان يلبسوا الخف. لان لم يرد هذا فيها، قلنا لان الاصل انك تسجد على ذلك. لذلك احنا قلنا الاصل على، لكن اذا اضطر اليها خلاص، اذا اضطر اليها بامر عنده ضروره فيها او حاجه، لكن الاصل ان هو لا يسجد عليها، يسجد على الكف على الكفين. اذا كان المراه تكشف الوجه في الصلاه، لكن قلنا لا، اذا راك الرجال كما جاء في حديث اسماء في الحج فكانت تسدل، لكن الاصل انها تكشف. يقال يعني يقل الاجر انما مش طب، لا ليس انا ما قلتش بطلان، لكن لا لا لا لا تلبس القفازين ولا تكشف ولا تغطي الوجه اثناء الصلاه. كان درس الستات ولا كان درس والرجل ايضا لا يلبس فيها القفازين وهو يصلي. انت ده في الصلاه ما ينفعش تسجد على كفه اليد، انا بقول اذا كان في ضروره لذلك. طيب اقرا شيخ، هتقرا اول حديث ابو هريره ولا ماشي؟ نرجع مساله السنه القوليه، الخلاف بين الجمهور والحنابلة في الحديث الذي ان شاء الله يليه. اتفضل. انا ابو هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حتى ندرك بس الوقت. أولا فيه قام من الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده. طب مبدأ احنا قرأنا الحديث المشروع، هو أولا فيه هذا الحديث مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع مشروعية التكبير، وكان فيه خلاف بين الصحابة في أول الأمر، وحسم هذا الخلاف بعد ذلك، والذي بين حسم هذا الخلاف حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لما رأى الصحابة كانوا في خلاف على هل التكبيرة الإحرام فقط وباقي التكبيرات لم تكن مشروعة، فلما رأى أبو هريرة ذلك أنكر على من يقول، فصلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسم المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في هذا الحديث في الصحيحين يكبر حين يقوم، حين يركع، حين يقول سمع الله من حمده، حين يرفع، ثم يقول سمع الله من حمده، حين يرفع من صلبه وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر وهو يهوي، ثم حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر مرة أخرى حين يسجد، وحتى في الثنتين وهو يفيق. فبين ذلك بأن حسم الخلاف بعد ذلك. نعم، ثبت في الكتب بأن كان هناك خلاف في الصحابة على تكبيرات الانتقاد، هل هي كانت من السنة أم لا، ثم حسم كما قلنا في حديث الصحيحين. وهنا نبين مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، خلاف الصحابة في بعض الأمر. المسألة الثانية، وجوب، هنا مسألة مهمة جدا، وجوب تكبيرة الإحرام للمصلي عند القيام أو حال قيامه. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم او وصف ابي هريره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، دل ذلك على ان وهذه مساله يقع فيها ايضا بعض الناس بدون بجهل منهم، ان اراد ان يقوم للصلاه، يعني مثلا هو جالس واقام المؤذن الصلاه او هو اقام يصلي، لابد لا يكبر تكبيره الاحرام الا بعد ان يكون قائما منتصبا قائما. فمثلا وهو يقوم من الجلوس الى القيام قبل ان ينتصب، ممكن يرفع يديه ويكبر في الطريق، هذه لا تنعقد الصلاه، وهذه مساله ممكن يقع فيها بعض الناس بجهل اصاله، في انه يستعجل في التكبير قبل ان ينتصب قائما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ابو هريره وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، حين يقوم متى؟ حين يقوم، متى يكون قائما؟ عندما يراه الرائي فيقول هذا قائم، لكن لو كان في قيامه أو في انحنائه أو في ركوعه أو في جلوسه، فلا يصح هذا في من الذي سيصلي قائما. الصحيح الذي ليس من أصحاب الأعذار الذي يصلي قائما، لأن الأصل صلي قائما في الحديث صلى الله عليه وسلم، فإن لم تستطع فصلي قاعدا جالسا، فإن لم تستطع فصلي على مضطجعا على زيارة في بعض الروايات. وأيضا قول الله عز وجل قوموا لله قانتين، فبين بأن القيام هو الركن. فلمن لم يكن من أصحاب الأعذار وسيصلي قائما لابد أولا الحالة الأولى أنه يكبر حين القيام. كذلك الذي هو من أصحاب الأعذار ولا يستطيع أن يركع مثلا أو يسجد، لكن يستطيع أن يقف قليلا ويضطر أن يجلس على كرسي، فلا بد أنه يكبر أولا واقفا. ما لم عنده القدرة أن يقف ويكبر فوجب عليه أن يقف قائما ويكبر قائما ثم يجلس إن أراد بعد ذلك. ولا هذه في الفريضة، أنا كل كلامي هنا في الفريضة، لأن النافلة جاء فيها التوسع كما بينا في الأحاديث الماضية بأن يجوز فيها الصلاة من أول التكبير على الجزء. ويخطئ من يظن بأن في النافلة لابد يكبر. وأنا يعني حتى بعض الإخوة يعني كنت في مكان جالي أراد ينكر علي أن أنا كبرت وأنا جالس أو في الحرم ما أذكر، وهذا خلاف الراجح. الراجح أن لك في النافلة أنك تكبر وأنت جالس، لأن فقط التكبير حين القيام في الفريضة، لأن هي دي. لكن أنت جاء التوسع في النفل، يعني أحسن صلى على النافلة، صلى على الدابة النافلة فكبر وهو على النافلة، فأنت في النافلة لك أن تكبر جالسا، لكن في الفريضة لابد قائما. ومن كان من أصحاب الأعذار الذي يستطيع أن يأتي بجزء من القيام ثم يجلس، لابد حاله هنا يكون حين القيام أن يأتي بالتكبير، وإلا لن تصح الصلاة، لأنه قال حين يقوم، فلابد أن تكون تكبيرة الإحرام حين الصلاة، حين القيام. طيب هذه تبين لك هذه المسألة وانتهينا منها. المسألة الثانية التي معنا ثم يكبر حين يركع، هذا حين يركع هذه تدل على مقارنة التكبير بالفعل، لأنه قال ثم يكبر حين يركع، يعني وقت ما يبدأ في الركوع الأكمل أنك تبدأ في التكبير، وهذه فيه مقارنة كما قلنا الفعل بالذكر، هذه في الصلاة كلها. ثم طيب قال حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، يبقى عندما يبدأ في رفعه من الركوع يقول أيضا الذكر، مقارنة حين يرفع، من ركبتيه يرفعهما ويبدأ في الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، هذا أيضا وقت الذكر. ثم قال ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، يبقى متى يقول وهو قائم؟ عندما يقف أيضا. وأيضا لابد أن يراعيها المصلين في ذلك، يعني لا يقول ربنا ولك الحمد وهو في الركوع، لا، ده هو على قول الراجح اللي بيناه بأن المأموم يقول مثل الإمام، وقول الشافعية مخالفة للجمهور، وهو الراجح بأنه يقول سمع الله لمن حمده وهو يرفع من الركوع، فلما ينتصب قائما يقف قائما يقول ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، وهنا يهوي يعني هنا في دلالة على الهوي على السقوط، على النزول بسرعة، فأنه كان هادي محمد سلم كأنه يعني كأنه خرق ترمى، يعني كأنه قماشة ترميها من أعلى لأسفل، فينزل المرء يهوي من أعلى لأسفل، فيكبر حين يهوي. ثم يكبر حين يرفع رأسه، ومن رأسه من الركوع أي من السجود. ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، يعني في كل ركعة من الركعات يفعل ذلك. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، عندما يكون في الركعتين التشهد وأراد أن يقوم يكبر. هذا طبعا هنا الجمهور على أنه يكبر حين يقوم، الملكية رون التكبير بعد القيام، وهذا مخالفة للجمهور، وهذه تبين أن الجمهور يرى بهذا الحديث حين يقوم، حين يبدأ من القيام من أسفل إلى أعلى يكبر له ذلك. الملكية لا يرون إلا نهاية في التكبير في هذه الثنتين عندما يقف قائما يقول، والحديث ده والحديث على الدليل عليهم بأنه له أن يكبر حين يبدأ في الرفع، لأن قول أبو هريرة في وصف فعل سالم قال حين، هذه تدل على مقارنة الذكر بالفعل، ولذلك الأكمل أن يستصحب الذكر مع الفعل حتى وهو يهوي من أعلى لأسفل، يقول الله أكبر يأخذها معه إلى أن يسفل، هذه السنة بحيث ينتهي بالتكبير عند ولمسته للسجود، وكذلك حين يرفع بعد ذلك أيضا. آه في مسألة حين يرفع صلبه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد فيها دلالة على أنك قدر من الطمأنينة، وهذا رد على الأحناف الذين بمجرد ما يكون راكعا إما لا يرتفع أو ينزل للسجود مباشرة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين يرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، وفيه طبعا أذكار ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من السماوات والأرض ومن بينهما ومن كل شيء، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، كل هذه دلالة على هذه أذكار، هذه فيها دلالة على أن هذا الوقت يعني فيه جزء من الطمأنينة، أنه لابد أن هذا الذكر قد بينه نفسه لما النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا ذكر يدل على أن هذا القدر لابد يقف فيه المرء وفيه جزء من الطمأنينة. أن سنبين بأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة ركن ولا لا تتحقق إلا بذلك عندما تقول بعض هذه الأذكار. طيب أيضا هذا الحديث فيه دلالة على دقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم وعلى حسب السنة يعني رضوان الله عليهم، ننظر لحديث أبو هريرة ما ترك شيء إلا ما أراد أن يبينهم، فيوصف دقة فعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولينقلها، حتى قال يكبر حين يكبر وحين يرفع من صلبه يرفع ذلك، وحين يقف يقول ربنا ولك الحمد، هذه لا شك أنها فيها تتابع يتابعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات وهديه في الرفع. فهنا هذه فيها أيضا يعني مسألة دقيقة، وفيها يعني منقبة من مناقب الصحابة رضوان الله عليهم لما تركوا شيئا إلا وقد نقلوه لنا في في في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مسألة التكبير، مسألة التكبير على خلاف بين الجمهور، التكبير نفسه هل هذا واجب؟ قول الله أكبر، تكبيرة الانتقال، تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الانتقال في خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة. الحنابلة يرون بهذا الحديث، والمسألة أصولية انتبهوا بها، يرون وجوب تكبيرات الانتقال، يرون تكبيرات، والقول الثاني قول الجمهور بأن تكبيرات الانتقال سنة وليست واجبة. الجمهور يستدل بحديث المسيء لصلاته، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه فلم يقل له، لم يذكر في الحديث التكبير، فقالوا إذن هذا صارف وهذا وقت البيان ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، فقالوا هذا صارف بأن تكبيرات الانتقال تكون سنة. الحنابلة استدلوا أولا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فقالوا هذا مجمل ما لا يبينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر وأنه كان يداوم مع التكبير، وأن هذا الحديث حديث أبو هريرة يستدلون به أنه كان يكبر في كل انتقال. تخصيص لا ليس تخصيص، بيان للمجمل، هذا افهم بقى هذه المسألة، هذه أصول، ليس التخصيص العام، هذا بيان للمجمل. لذلك أنا قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا مجمل صلوا قول، طب ما الذي يبينه فعله؟ فقالوا إذا لما نقل من فعل أنه كان يكبر فأصبح هذا الفعل بيان للمجمل، وأصوليا الأصل في الفعل الاستحباب، إلا أن يكون الفعل بيان لمجمل فيكون فيه الوجوب، كما قال خذوا عني مناسككم في الحج، فبين أن هناك بعض الأفعال أفعال في الحج هي أيضا بيان للمجمل. فقال الحنابلة هذا بيان للمجمل، وحديث أبو هريرة بين أن النبي كان يفعله، فهذا دل على الوجوب، وجوب تكبيرات الإحرام تكبيرات الانتقال. طبعا الرد على طبعا هم يردون على حديث المسيء للصلاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما كان يجهله أو ما كان يحسنه، وردوا عليهم الجمهور قالوا قولكم نعم نحن معكم صلوا كما رأيتم صلي مجمل، ولكن هل هذا الحديث بيان للمجمل؟ لأن عندنا إشكالية، متى يكون الفعل بيان للمجمل؟ يقولوا أول فعل هو اللي بيان للمجمل، لكن لو تتابع الفعل بعد ذلك بعد أول فعل هل كل فعل بعد ذلك يكون بيانا للمجمل أم لا؟ مش عارف اجيبوها ولا لا، بس انا هحاول ابينها. متى يكون الفعل بيانا للمجمل؟ اول فعل بعد ذكر المجمل هو الذي يكون بيانا للمجمل، هو اول تكبيره يعني، بس اول فعل فعله فعل عموما القاعده، هو هذه الخلافيه، متى يكون الفعل بيانا للمجمل؟ ان ياتي مجملا ثم يبين، كما ان مثلا قال خذوا عني مناسككم، فاول حجه حجها النبي تعتبر هذه الحجه بيان للمجمل، لكن لو حجه ثانيه، لو افترضنا انه حجه ثانيه وفعل فيها اشياء لم يفعلها في الاولى، هل تقول فعله هنا بيان للمجمل؟ هنا يقولون لا، احسنت، هنا يقولون ليش؟ ان هذه الفعل الثاني جاء بعد الفعل الاول، الفعل الاول هو الذي كان بيان للمجمل، فقولوا نحن لسنا نعلم ان هذا الحديث كان اول فعلا يا سلام، بل عندنا الحديث المسيء الذي فيه قول وعلمه لم يذكره فيه، فيكون هذا الحديث هو الذي يبينه، لذلك قوه استدلال الجمهور فيها يعني فيها قوة حقا مع قوة الزلل الحنابلة نقول المسألة، لكن قالوا له هذا لا نستطيع أن نقول لكم بأن هذا الفعل هو بيان للمجمل، لأنه قد يكون حديث المسيء لصلاته هو الذي بيّن فينا يا سلام ما الذي يجب عليه، لذلك نقول هذا صارف لمسألة من الوجوب للاستحباب. هذه الناحية الأصولية في الاستنباط الحنابلة واستنباط أنتوا فهمتوها ولا لا؟ الغرفة لو فهموها ما فهموها يخبروني. مسألة هذه مهمة بالذات لمن يتابع معنا في الأصول. فأقول هم قالوا إذن طب إيش الثمرة في المسألة؟ هل ممكن يجيب لي الثمرة بقى في الخلاف ده؟ ما الثمرة عند الحنابلة بأن تكبيرات الانتقال واجبة، والثمرة عند الجمهور بأن تكبيرات الانتقال سنة؟ أريد الثمرة من حضراتكم هنا ومن الغرفة. الثمرة أنا عايز مشاركات يا إخوة في الغرفة مش استماع فقط. طبعا يا شيخنا تفضل. الثمرة عند الجمهور بأن تكبيرات الانتقال سنة يا شيخنا، وإن هو لما بيأتي حاجة بيان للمجمل، البيان الذي يلي المجمل فهذا يعتبر واجب. أما لا يا شيخ أنا مش عايز كده، عايز ثمرة الخلاف فقهيا في المسألة ما عندنا ثمرة الخلاف. لو قلنا بأن التكبيرات الانتقال واجبة عند الحنابلة إيش ثمرة الخلاف؟ ولو قلنا هي سنة. نشوف بقى أستاذ الإخوة بالمشاركات، أحسنت أستاذ طارق شغل معنا شوية. سجود السهو واجب، أما السنة مؤكدة للجمهور لا يستلزم سجود السهو. عليه سجدتي سهو لو كان، نعم الأخت الفضيلة أيضا هو هذا لو عند الحنابلة لو قلنا، بس أنا أريد تفصيل أكثر من ذلك. لا انتوا جبتم جزء، انا اريد الاتقان مع عذره يعني. لو قلتم بانها واجبه يستلزم سجود سهو، لا لا جيد هذا كلكم جبتوا ليه، لكن ما جبتوش ان من لو تركها عامدا يبطل صلاته عند الحنابلة. عند الحنابلة يفرقون لو ترك عمدا لو ترك سهوا، لو ترك واجبا عبدا تبطل الصلاه. فلو ترك تكبيره الانتقال عمدا صلاته باطله عند الحنابلة، لو ترك سهوا يسجد للسهو ولا يعيد ركعه صلاته باطلة. ما خلاص انت يعني بتجيبها في ركعة واحدة؟ لا لازم يعني طيب نعيد الركعة، الركعة لم تصح لو تركها عمدا على خلاف العلم، لان هل الصلاة مبنية اولى على اخرها ام لا. لكن نعم لو ترك سهوا هيسجد سجدتين سهو. عند الجمهور ان ترك عمدا او سهوا لا يسجد للسهو لانها ليست واجبة عندهم ولا تستلزم ولا تستلزم سجود السهو. سجد السهو يبقى السجود الاستحباب برضو لا يتركوا عمدا. احسنت جزاك الله خير، انتوا كده المشاركات دي جيده الحمد لله الحمد لله. نقول يهوي يعني ايش عفوا، لو سجد للسهو لو كانت هي استحبابا يبقى السجود للسهو استحباب برضو. لا لا لا ما في سجود للسهو عند الجمهور، فيه ما في سجود للسهو، ما فيش استحباب. هو مش هيبتدع في الصلاة، ما فيش استحباب. السهو ده جبر للنقص، ما فيش حاجة اسمها استحباب في السهو، إما يسجد أو لا يسجد. يعني دي عبادة لابد يعني إما يأخذ بقول يسجد أو لا يسجد. فنقول يهوي بينا بأن ينزل ساقطا، وهذه مسألة أن هي تفيد سرعة أنه يهوي إلى أسفل. والتكبير عند الثنتين من الجلوس فيها المشروعية بيناها أيضا. ثم قال وأشار بيده إلى أنه إلى لا آسف ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. يقضيها هنا القضاء بمعنى التمام. قضاء له معاني في اللغة، معاني في الشرع كمان كثيرة أكثر من معنى. قضاء بمعنى التمام لقوله فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتم المناسك وانتهيتم أتممتوها. وقد يأتي القضاء بمعنى التمام لأن القضاء أيضا يأتي بمعنى يعني الإتمام أو التمام أو الانتهاء من المناسك، ويأتي بمعنى الفراغ. فقضاهن سبع سماوات أي فراغهن سبع سماوات. والقضاء أيضا بمعنى الإعلام، فقضينا إليه ده أن دابر فقضاهن هنا فخلقهن سبع سماوات. لا فقضاهن فرغ من الشيء، فقضاهن سبع سماوات فرغ بعد القضاء في فيه الفراغ، فراغهن سبع سماوات. وايضا فقضاء الاعلام، وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين اي اعلمناه. هذا القضاء هنا ياتي بمعنى الاعلام، يبقى ياتي بمعنى الاعلام، ياتي بمعنى الفراغ، ياتي بمعنى الاتمام، ايضا ياتي بمعنى الحكم. ياتي القضاء بمعنى الحكم. فلما قضينا عليه الموت اي حكمنا عليه بالموت. وايضا ياتي بمعنى الامر والوصايا، قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اي امر ربك او وصى ربك الا تعبدوا الا اياه. و لا لا ممكن يقضيها وحتى يفرغها، حتى يقضيها حتى يعني يتم ويفرغ منها ايضا. هذه كلها مهم معاني بمعنى القضاء هنا المقصوده هنا حتى يتمها معنا. تكبيرة هل أنا أجابك على السؤال. هذا آخر كلام في هذا الحديث. عموما نقف عند حديث مطرف بن عبد الله لأن الوقت الآن ما يسعفنا في أن احنا ندخل فيه. ولا ممكن شيخ وفضل 10 دقائق ما بلاش ندخل فيه ونقف. ممكن 10 دقائق ناخده سريعا خلي المرة الجاية هو مفيش فيه مسائل أصلا ماشي. هو المأموم عندكم أسئلة يعني؟ المأموم لو هو اللي نسي تكبيرات الإمام تكبيرات الإمام تجزئه وتجزئه عن من؟ تقصد تكبيرات الانتقال؟ لا لا لو كانت على الوجه تجزئ المأموم؟ لا لا ما تجزئه ما تجزئ المأموم على قول الحنابلة لا تجزئه لكن قول الجمهور لا إشكال في ذلك. نعم تفضل. سلام. هو المأموم نسي يعني مثلا في ال كان المفروض يقرا التشهد مثلا وراح قام يرجع لا ما يجبره سهو المأموم يجبره الإمام فعل الإمام سهو المأموم منفصل يعني لو نسي من الإمام متى طلع ودي بتحدث كثير طلع من الثانية للثالثة لم ينتبه إنه في تشهد ولو وجد الإمام جالس للتشهد والمأمومين وراجع ليس عليه شيء صلاة الإمام تجبره كل ما أفعله أن تجبره. نعم نقول الحديث السريع. طب نقول الحديث الشيخ بعد إذنك. عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الراجح من تكبيرات الانتقال سنة قول الجمهور ليس واجب. لما نسأل السؤال ترجمة مطرف بن عبد الله هذا تابعي جليل وابن صحابي أبو عبد الله بن الشخير وهو كان ثقة وفضل وورع وزاهد عابد وكان مجاب الدعوة حتى أنه كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه الرجل في مسألة من المسائل فرفع يده قال اللهم إن كان كاذبا فأمته فخر ميتا فرفع ذلك إلى زياد الوالي قال قد قتلت الرجل قال لا ولكنها دعوة وافقت أجلا فكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. وهذا الحديث كان فيه احنا نريد هذا الرجل يا اخي والله ما ادري يعني خلت الامه من ذلك الله المستعان. فكان اذا سجد هنا مطرف بن عبد الله قال صليت انا عمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر وإذا نهض من ركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دلالة على إتمام التكبير في حالات الانتقال. هذا الحديث يعني فيه فائدة أنه وهذا يدل على استقرار العمل به عند الصحابة بعد ذلك كما قلنا الخلاف اللي كان موجود وقد بينه أبو هريرة رضي الله عنه ثم استقر العمل عند الصحابة على وفقهاء الأمصار أيضا على التكبيرات عند الانتقال وقد بينا الخلاف في الوجوب أم لا يعني على أو هي على الاستحباب والثمرة التي قد بيناها بعد ذلك. أيضا في من قول الراوي لقد ذكرني قوله لقد ذكرني هذا عمران بن حسين كأنه يبين بأن المسألة كانت مهجورة كأن فيها دلالة بأن هذه المسألة كان فيها بعض المسائل أنه نقل فقط إيش لو لاحظتم في الحديث نقل إذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من ركعتين كبر نقل بعض التكبيرات التي قد يكون كان فيها الخلاف أو هجرة لأنه قال ذكرني يرحمك الله لم يكن معمولا بها أو كأنه كان نسيا قبل ذلك وذكرهم علي بن أبي طالب بذلك وكانت مهجورة قد ولأنها لها أيضا يعني ملازمة أو لها يعني أثر آخر على عائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما قالت ما أسرع ما نسي الناس أن يعيبوا ما لا لهم ما علم لهم به كانوا يتكلمون عن مسألة بأن صلاة الجنازة كانت عندهم تصلى خارج المسجد يعني تصلى في أماكن للجنازات لا تصلى في المسجد فقالت عائشة ما أسرع ما نسي الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به ما الله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل وأخيه إلا في المسجد تبين بأن الناس قد نسوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أنهم كانوا يريدون أن يكون الأصل من ترك الصلاة على الجنازة في المسجد وهذا كما نبين أن الأصل ممكن أن يعني ينسى الناس بعض الشيء ويذكرهم من عنده علم أيضا هذه الحديث فيه رد على من على الأحناف سريعا، لأنه قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، رد على الأحناف لأن الأحناف لا يرون أن لو اثنين صلوا مع الإمام يصلي عن يمينه وعن شماله، لا يصلوا خلف الإمام. قلنا هذه بيناها في الإمامة في الصفوف، الأحناف يرون إذا كانوا اثنين خلف الإمام واحد على اليمين واحد على اليسار، لكن الصحيح وقول الجمهور أن يصف كما جاء في حديث ابن عباس قال صليت حديث أنس صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا يبين أن الاثنين صلوا خلف علي، ففيه رد على على المن بس اللي كانوا يصلوا يعني. لا هو الحديث فيه مصلينا نعم بس يستأنس به، يستأنس به يعني أحد يحتمل يحتمل فيكون ردا ايضا يعني يحتمل في ذلك دي وجه خير. ايوه نعم جزا الله خيرا يحتمل يحتمل ذلك ويحتمل لا اشكال ايضا. فلما هذا هذا الحديث لم يستوفي طب عشان ننتهي بس ماشي لم يستوفي فيه تكبيرات الانتقال، فهذا ايضا يستدل به عندما الجمهور عندما يروا عدم وجوب تكبيرات الانتقال لانه لم يذكر فيه لا تكبيرتين او ثلاث، ففي يستدل لمن يقول بعدم الوجوب وهذا ايضا يستدل. قال فلما انتهى اخذ بيدي، فيها دلاله على تواضع الصحابه رضوان الله عليهم ياخذون بايدي التابعين ويسيرون معهم ويتكلمون معهم، هذه خلق واداب يعني لابد ان يتحلى بها الناس في زمننا هذا، ينظرون مع ان عظم قدر الصحابه الذين راوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اخذ براي اخذ بيد هذا التابعي وصار معه، وهذه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، كان ياخذ بيد الصحابة ويسير معه، هذه فيها نوع من المودة والرحمة، وخاصة لو جاءت من عالم أو جاءت من شيخ أو جاءت من كبير من القوم أو جاءت من له قدر عند الناس أو جاءت من والد مع أبناء أو مع صغار أو غير ذلك، هذه ما فيها من يعني الفضل الذي والود والرحمة والألفة والخلق الحسن الذي ينقله صاحب القدر الكبير إلى غيره من الناس. وهذه تدل على أيضا انظر لقول عمران بن حسين قال ذكرني هذا على من؟ على علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين صحابي جليل، وعلي بن أبي طالب يعني من أجل الصحابة، ولكن انظر إلى حب بعضهم لبعض، يعني يثنون على بعضهم بعض، يثنون على عباداتهم، يثنون على علمهم، يثنون عن فضلهم. فهو لما يقول ذكرني هذا بصحابه صلى الله عليه وسلم يعني هذا لا شك بأنه فيه ما فيه من التراحم والود والألفة، رحم الصحبة طبعا بينهم، ولا بد هذا أن يكون بين أهل العلم، رحم العلم بين أهل العلم، فلا تنظر يعني حال أهل العلم والعلماء والدعاء وغير ذلك أنهم يترحمون بينهم، يعني يعني يزكون يعني يبيرون فضلهم على الناس، على فضل يعني إخوانهم على الناس، ويحسنون ويظهرون المحاسن التي لهم ويسترون المعايب، وليس ما يحدث الآن بأنك لما تجد شيئا يعني وقع فيها أحد الفضلاء من ذنب أو شيء أو أخطأ في شيء فتنشر وتهيج الناس وتشيع عليه، الأصل الستر، ما لم تعلم أن الرجل صاحب عقيدة وصاحب فضل وصاحب خير وصاحب علم، ومن منا لا يقع في الذلل أو في المعصية أو يقع في الخطأ، لكن لو نشاهر بكل الناس هذا مخالف للأصل، أنك تستر على الناس بل تنصحه في السر ولا تشاهر به حتى إن أخطأ يعني وإن أحسن تثني عليه أمام الناس وترفع قدره، هذا الذي كان يفعلونه الصحابة مع بعضهم بعض، يثنون على أنفسهم وعند إذا وقع أحدهم في شيء يتكلمون معه في السر وينصحونه في السر ولا يعني يقدحون فيه، فهذا ليست من شيم الصحابة ولا من شيم علماؤنا وسلفنا الصالح، لذلك ما زال المسلمون في خير كثير عندما كان العلماء يحسن بعضهم إلى بعض ويزكي بعضهم بعضا حمكم الله، ويعني يسألون عن بعضهم البعض ويحيلون لبعضهم البعض، كان الصحابة يفعلون ذلك. عائشة لما جاء أحد رضي الله عنه يسألها في عمرة أو الحج قالت ارجع لأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، فإنه يعني هو أفضل الناس بسفر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسألون عن السفر أحكامه في السفر، فأحالته على عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن قالت له، وعندما هم كانوا يسألون عن شيء يخص بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون إلى عائشة، كما أرسلوا إليها أبو موسى الأشعري أرسل لها عمر بن الخطاب يسألها عن الغسل فقالت عن الخبير سقط، فكانوا يعلمون قدر بعضهم بعضا، يسألون يحيلون إلى بعضهم لبعض فيما يحسنون إليه من العلم ولا يزكون يعني أنفسهم على غيرهم. هذه يعني المناقب في هذا الحديث أشرنا إليها، نقف عند حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، نكمله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.